بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستعين بإذن الله وعونه وتوفيقه، نسأل الله التوفيق. دروس العقيدة المقرر عندي مش نبدأ بالتوحيد الربوبية، هذا المقرر اللي موجود عندي، قد ما شنو ندرسه شنو ندرسوش. قبل ذلك أود أن أعرف، سكون يعرف لي ما معنى العقيدة. أود أن أعرف ما معنى العقيدة. يجيبون اسم جامع العلماء ما يحبه الله من الأعمال هذيك العبادة. العبادة العقيدة هي جملة من المعتقدات التي ينعقد عليها القلب. أحسن، جملة من العقيدة، المعتقدات ينعقد عليها القلب، جملة من المسائل ينعقد عليها القلب. العقيدة على وزن شنو؟ كل شيء ترجع للغة، عقيدة على وزن فاعل. طيب، فاعل وزن فاعل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. معقول. طيب، عقيدة شوي. إذا يأتي يعني فاعل يأتي في اللغة العربية إما بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول. كي تقول سميع بمعنى سامع، سميع سميع معنى سامع. وقتيل مفعول. شفت كيفاش؟ إذا الوزن فاعل يأتي إما بمعنى اسم فاعل ولا بمعنى اسم مفعول. ساعات يأتي بالاثنين، حميد بمعنى حامد ومحمود. فهمت كيفاش؟ إذا الوزن فاعل يعطيني إما فاعل اسم فاعل ولا اسم مفعول. طيب، هذا ممتاز. وإلا أحيانا يعطيني اثنين، كما حميد هو حامد ومحمود سبحانه وتعالى. لكن تقول جريح بمعنى مجروح، طبيعة على وزن فاعلة بمعنى مطبوع. من طبعها؟ الله. إذا هو دليل على وجود الله، كلمة طبيعة في اللغة فقط، لأن الطبيعة فاعلة مفعولة، إذا لابد أنها مطبوعة، تكون طبعها الله سبحانه وتعالى. طيب، عقيدة على وزن فاعلة أي معقود مع المفعول، معقود عليه، أي شيء دخل القلب، كما قال ابني، شيء دخل القلب وعقد عليه فسمي عقيدة. واضح ولا لا؟ نفهم نعرف الألفاظ منه ولا لا؟ هذا معنى عقيدة. تفضل. شيخ، قلنا فعيل هي صفة، هي الوزن فعيل صفة مشبه. نعم، هي صفة مشبه، وتأتي بمعنى اسم فاعل واسم مفعول. هي صفة مشبه، نعم، صفة مشبه. طيب، فعيل صفة، صفة مشبه. على المعنى، إذا عقيدة بمعنى معقود عليه، إذا فما أشياء دخلت القلب وعقد عليه. نحن نرى العلماء قسموا المسائل إلى قسمين، مسائل ما خبرية ومسائل عملية. المسائل قسمان، إما خبرية وإما عملية. وهذا من أخذها من قوله تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وتمثيل فانا سورة الأنعام. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. صدقا فاش وعدلا فاش الأحكام العملية. إذا المسائل نوعان، مسائل تتعلق بالخبر، مسائل تتعلق بالأعمال. تتعلق بالخبر هي تدخل في العقيدة. المسائل الخبرية العلمية، خبرية علمية هي مبحث نتاع العقيدة. والمسائل العملية مبحث نتاع الفقه. واضح ولا لا؟ مش نقسم الأول ونقعد واضح أمامنا. إذا فهمنا عقيدة، ما معنى عقيدة؟ أي معقود عليه. شو نعقد عليه؟ مسائل نوعان، إما مسائل خبرية كالإخبار عن اليوم الآخر، عن الله سبحانه وتعالى وهو غيب، إذا مسائل خبرية، أو مسائل عملية تتعلق بالأحكام. المسائل العملية تتعلق بالفقه، والأخرى تتعلق بالاعتقاد. واضح المسألة ولا لا؟ طيب، ما الفرق إلا ما معنى التوحيد؟ فهمنا العقيدة، ما معنى التوحيد؟ الإفراد. التوحيد من فعل؟ وحد. أي توحيد، إما من وحد ولا من أحد. يؤحد توحيدا. إذا جعل الشيء واحدا، التوحيد هو جعل الشيء واحدا لغة، التوحيد جعل الشيء لغة، التوحيد جعل الشيء واحدا، اسمع التوحيد، وحدته أي جعلته واحدا، اسمع لغة. وما بعد نمشي للمصيبة بالضبط. التوحيد معنى التوحيد هو اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى، اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى فيما دلت عليه النصوص أنه واحد، اعتقاد وحدانية الله سبحانه وتعالى فيما دلت عليه النصوص أنه واحد، وقد دلت النصوص أنه واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. إذن اعتقاد العابد المسلم وحدانية الله سبحانه وتعالى فاش فيما دلت عليه النصوص أنه واحد، فيما دلت عليه النصوص أنه واحد، وقد دلت النصوص أنه واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. فما الإيمان؟ تعريف النور قبل أن تخرج. فما الإيمان؟ لغة النور. التصديق والإقرار. طيب التصديق، التصديق وشرعا تصديق دليل، فماش القرآن يدل على الإيمان والتصديق؟ وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا ولو كنا صادقين، ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا. فآمن له لوط أي صدقه، لأن آمن إذا تعدت بالباء فهي الإيمان الشرعي وباللام فهي التصديق في اللغة، ولذلك فما آمن له إلا أي ما صدقه. وما أنت بمؤمن لنا آمن به أي بما جاء به الإيمان. ما الإيمان شرعا؟ الإيمان شرعا هو قول باللسان واعتقادا بالقلب وعمل بالجوارح تزيد الأنفس. طيب نعم، إذا هو اعتقاد بالجنان قلب وقول باللسان وعمل بالأركان، هذه هي. طيب ما الفرق بين العقيدة والتوحيد والإيمان؟ التوحيد يدخل في العقيدة ثم حصر إجابة والإجابة، أعطيني إجابة. التوحيد هو جزء من العقيدة والعقيدة هي جزء من الإيمان، هي العبارات متداخلة، الثلاثة متداخلة، تقول توحيد تقول إيمان تقول نفس المثل مع اختلافات يسيرة، مثلا عقيدة قد تبحث فيها مسائل ما تتعلقش أصلا بالتوحيد، مثل مسألة المسح على الخفين لأنها يعني علاش تميز أهل السنة. إذا اجتمع الفترق في المعنى، نعم في المعنى في المعنى، نعم تفضل. التوحيد جزء من العقيدة، جزء من العقيدة، جزء هو الداخل في العقيدة، جزء العقيدة أصبحت اثنان مسألة أخرى غير العقيدة. نعم والعقيدة مدارها على القلب، مدارها على العقيدة مدارها على القلب، والإيمان مدارها على القلب والعمل. أي مو العمل جزء هو مصدق، أنا مصدق ليه، نعم هو متداخل مع الخدعة الفاضية. كان قلنا هل أن لفظ العقيدة هو هناك من يطلق على العقيدة نقول اللفظ لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وظهر في القرن الخامس اللفظ بتاع العقيدة، ظهر في القرن الخامس. فالبيهقي عمل كتاب الاعتقاد، اللالكي عنده أصول الاعتقاد، هذا في القرن الخامس، في القرن الخامس يعني ظهر لفظ بتاع العقيدة. العلماء نتاعنا سماوا العقيدة، سماوا العقيدة اعتقاد. الإمام البخاري سماه التوحيد، ولذلك في صحيح البخاري آخر كتاب هو كتاب التوحيد اللي هي العقيدة. وشوف ذكاء البخاري عليه رحمة الله، بدأ الكتاب أول كتاب في البخاري شنو اسمه؟ بدأ كتاب بدأ الوحي، آخر كتاب التوحيد، كأنه يقول الوحي كل وما سيأتي فيه الغاية نتاعو أن توحد ربك. لأن يعني العادة العلماء عندما يكتبوا في يكتبوا التوحيد وبعد يبدأوا في الأحكام، هكا ولا لا؟ أو كما الرسالة التوحيد وبعد يبدأ في الأحكام. لا هو عمل الملام، عمل بدء الوحي ثم الإيمان والصلاة وكذا إلى الأحكام، ثم آخر باب التوحيد، كأنه يقول، كأنه يريد أن يقول يعني هذا كله الوحي والصلاة كلها لتوحد ربك سبحانه وتعالى. لتوحد ربك سبحانه وتعالى يعني. طيب سمي أيضا هناك من سمى العقيدة سماها السنة وسماها الإيمان ابن مندى. هناك من سماها الشريعة العقيدة سماها الشريعة. هناك من سماها علم الكلام أراد أن يجمع بين العقل والنقل قال يحب نجمع فسموا علم الكلام. لذلك تسمع علم الكلام يعني مقصود به العقيدة عند طائفة من الناس. وهناك من أراد أن يتوسط بين الألفاظ الشرعية بين العقيدة أو الإيمان أو التوحيد أو الأجل وبين الألفاظ اللي هي علم الكلام المذموم فسماها أصول الشريعة. أراد أن يتوسط بين ذلك. ما معنى أصول الشريعة؟ كلية الشريعة هو أصول الدين. الشريعة أصول الدين، الشريعة الأحكام، أصول الدين إذا أراد أن يتوسط ولا مشاحة في الألفاظ. نزيد العقيدة، نحن دراسة العقيدة. إذا فهمنا العقيدة لفظا شنو إذا اعتقاد الله سبحانه وتعالى واحد فيما دلت عليه النصوص أنه واحد. وقد دل أقسام التوحيد تعرفوه قديش؟ لا طيب اللي هو التوحيد والأسماء والصفات. ممتاز. طيب القسم هذا هل عنده مستند شرعي؟ استقرأ باستقراء القرآن. العلماء باستقراء القرآن استنبطوا. أما ثماش تقسيم في نص شرعي يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، مش حتى نص، إنما هو باستقراء آيات القرآن. وهناك من شن على شيخ الإسلام تيمية التقسيم هذا وقال فهمه بالديامات وأنه ابتدع. والحقيقة هذا كلام باطل، لأن سبق شيخ الإسلام إلى هذا الكلام من ابن جرير الطبري في تفسيره فقد ذكر توحيد الألوهية والربوبية الكرب. وأيضا ابن عبد البر الفقيه المالكي البخاري بتاع المغرب العربي ابن عبد البر أيضا تحدث عن هذا. وابن منذر أيضا محدث العالم معروف أيضا تحدث عن هذا. إذا التشريع هو المبحقد فقط على شيخ الإسلام وهو أبرزه. نعم يعني أبرز التقسيم ذايا ووضحه وبينه يعني في جلاء. ولكن الحقيقة ولذلك التهمة التقسيم يعني انتقده بعض الناس. انتقدوا التقسيم قالوا لي هذا أنتم ما تحبوش البدعة وتجيبوا في البدعة. والجواب سهل، لأن نحن مثلا في الحج عندنا شنو اللي عندنا في الحج نقسموه العلماء ايش قسموه؟ في الصلاة بدعة فما شروط فما واجبات فما مستحبات. هذا التقسيم هذا منين جبته؟ إذا كان يراد هذه العلوم كلها هي اللي أنت قادح فيها. ولذلك لا هذا اللي زياد بيان وإيضاح للتقديم له. فإذا أقسام التوحيد ثلاثة. هناك من قسم التوحيد لأربع أقسام. قال حاكمين. هناك مرات قال الحاكمين تدخل فيها في توحيد الربوبية وهو صحيح لأنه صحيح. أما الإبراهيمي ممكن نعم. هناك من قسم تقسيمات أربعة ثلاثة قال اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتقسيم الرابع. إذا توحيد الألوهية أسماء وصفات واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوحيد. لأن لا إله إلا محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كلمة التوحيد هي كاملة إذا قالت الأربعة. ولا هذا كله ما فيش إشكال فيه. لكن المشهور أنه التوحيد ينقسم ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قيل لكم درستوا توحيد الألوهية والأسماء والصفات؟ لذلك كان تقسيم الشيخ إلى قسمين، يعني أسماء الصفات كانت في عوالم الربوبية هو ابن القيم يقسم التوحيد الى قسمين، توحيد ما يقول لي العملي، توحيد العلم والتوحيد العملي. نعم التوحيد العلم والعملي. التوحيد العلمي تظهر الربوبيه والاسماء والصفات، والعملي العباده التوحيد الالهي. ولا ثلاثه يعني ما فهمش عندنا اشكال. اذا شفتوا قالوا لي انا شفتوا الاسماء والصفات شوفوا الاولى نزيد نذكركم انا بطريقتي التوحيد هناك الاقسام توحيد الربوبيه توحيد الالهيه توحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبيه ما فيهوش حتى اشكال بالنسبة للطوائف كل أهل السنة وغيره يعني اللي ينتسبوا للإسلام من التوحيد الربوبية ما فيش إشكال بل حتى المشركين هما يقرون ذلك. إذا كان قلنا توحيد لله توحيد الربوبية اللي هو شنو؟ اعتقاد أن الله واحد أنه الرب واحد. إذا نعرف من هو الرب ما تسمية كلمة الرب ما معناها؟ ما نعرف توحيد الربوبية ونفهم الإله لابد أن نرجع للكلمة التوحيد الربوبية ما معنى الرب؟ الخالق والمتصرف والمدبر. طيب أنا ديما طريقتي أنا أرجع للغة السيد وصل نرجع للغة ونعطي الأدلة بشوية بشوية الرب ما هو الرب؟ تفضل نقول رب البيت يعني سيد البيت. طيب الرب من معاني الرب هو السيد. طيب هل عندكم دليل؟ نحن هم نقبل بالدليل ونرفض بالدليل. هاي بتقول احنا عامين. يعني طيب اذا الرب لغة الرب لغة لغة مش نفهم توحيده وليس نعرف ماذا الرب هم يقدر الرب لغة يعني المعنى الأول قالوا لي أن المالك السيد المالك السيد. طيب لهم دليل أعطاهم دليل الله يبارك فيهم قال في سورة يوسف وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند سيدك وقال الذي ظن الدليل يوسف في سورة يوسف وقال للذي ظن أنه ناج منهما اللي دخل مع السجن فتيان اذكرني عند ربك ارجع الى ربك فاساله الى سيدك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن من ربي بيد ربي واما احد فيسكي ولا يسقي نهر يد في شروط يوسف رجل طيب المالك السيد نعم منتخب نعم اتخذوا احبارا وربهم اربابا من دون الله لا ارباب يعني يشرعون لهم لا يشرعون لهم يعني تشرع ارباب طيب اذا المالك السيد اي في معنى ما يفهمش معناه المالك نقول رب المالك نقول كما قال رب البيت ربه البيت رب البيت اي مالك البيت صاحب البيت رب الابن صاحبها ومالكها اذا رب البيت اثنين الذي لا يسال عما يفعل هو الله لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى نعم معنى لغة الرب هو التربية في معنى التربية الرب المربي الرب هو المربي المربي باشي باشي باشي, باشي ربي المربي التربية فيها شقان شق مادي وشق معنى شق المادي المادي والشق المعنوي القيم المبادئ الأحكام إذا المربي بنعم المادية ونعم المعنوية نعم المادية ولذلك الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض مدح نفسه وحمد نفسه فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض لأن هي نعم مادية وجعل الظلمات والنور ولما أنزل الكتاب قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم إذا حمد نفسه سبحانه وتعالى لما أنزل الكتاب لأنه فيه نعم المعنوية والنعم المادية الحمد لله إذا المربي بالتربية ما هي التربية؟ أمر ونهي مش كان أمر ونهي التربية هي السلوك، السلوك بالمربى في درجات الكمال تدريجيا شيئا فشيئا، يعني كمال بشري بهذا الحال، سلوك المربى في درجات الكمال تدريجيا. هذه معنى التربية، هذه معنى التربية، بلاش بالنعم المعنوية أو النعم الأخرى أيضا نسمي درجات. طيب إذا هذه الطريقة، فإذا الرب والمربي أيضا الراعي، يا راعي، يا راعي سوس السيد في المالك، يعني فيها معنى هذا. والمصلح أيضا يأتي بمعنى المصلح، وإذا يقول رباه يعني المربي رباه أحسن، أحسن تربيته وتربيته وكذا. إذا المصلح أيضا بمعنى الرب هو المصلح، ويأتي أيضا الرب بمعنى المعبود لغة، يأتي الرب بمعنى المعبود. من دليل على أن معاني الرب المصلح؟ لا، فما دليل لغة اللي في اللغة؟ في الدليل ما فيش دليل في القرآن، لكن فما دليل فيه معنى الإصلاح، لأن التربية والإصلاح يقربوا لبعض، التربية والإصلاح يقربوا لبعض. إذا المعبود أيضا، عند المعبود أنا عندي دليل، دليل عندي دليل في الشرع العربي. كان أعرابي، هاي لا لا أعراب أنا مش من عندك، لا كان أعرابي المعبود فليعبد المعبود هذا البيت، لا مثلك لا لا لا لا لا لا أعرابي كان يعبد في صنم، وذهب ذات يوم لأداء يعني واجبات الطقوس تاع العبادة للصنم، فوجد ثعلبا قد رفع ساقه واخذ يبول على الثعلب، قال رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. رب يبول الثعلبان، رب اي معبود، لان رب ليس له مالك ولا سيد، رب يبول الثعلبان، يبول الثعلبان هو هنا الثعلب هي اسم جنس والثعلبان مفرد واحد، رب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. اذا الرب هنا معبود. ثم ان في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الانسان عندما يوضع في قبره يسال اول سؤال، سمعت من ربك؟ شنو خلقك؟ من معبود؟ خلقك الناس كل بشكل خلقني ربك. من معبود؟ لنا تولي، لنا يولي. إذن السؤال يسأل الإنسان في قبره من ربك، أي من معبوده، مش من ربك بمعنى الخالق، بمعنى لا لا لا، من ربك أي شكون الله كنت ربك. إذن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول سؤال أن يسأل الإنسان في قبره من ربك أي من معبودك، الرب هو المعبود، يأتي مع المعبود. إذن هذه أبرز المعاني، أنت لغة أبرز المعاني في اللغة، المعاني أنت الرب. فنذهب إلى القرآن لنبحث عن معنى الرب في القرآن، هذه اللغة. طيب أسهل المعاني هذه، هي 12 معنى الرب، فيها 12 معنى في اللغة، أبرزها اللي ذكرتها من خمسة مالك وسائل ومعنى الرب في القرآن. مش نستخدم الرب، عندنا نمشي سورة طه، لما سأل فرعون سأل موسى قال فمن ربكم، فمن ربكم يا موسى؟ أشقال قال ربنا الذي، ربنا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. ايش ناخذ منه؟ الخلق والهداه. اذا الرب اذا هو الخالق وايضا الهادي. ناخذ من القران تعريف، اخذ التعريف اللغوي، قد يكون تعريف اللغوي شيء والتعريف الشرعي شيء اخر. اذا الرب الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه. طيب هذا في سوره طه، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طيب نمشي للشعراء، سورة الشعراء، إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يقال فإنما الأصنام التي تعبد من دون الله أشغال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إذن إلا رب، من هو رب العالمين؟ إلا رب العالمين من هو رب العالمين؟ قال الذي خلقني. لاحظوا الكلام، لا لا، موسى عليه السلام وإبراهيم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني. خاطر قد يظن واحد أنه فما غيره يطعم، لذلك أضاف هو بالحصر، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفيني. والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تعريف مفصل. إذن الرب هو الخالق، الرب هو اليهدي، هو اليطعم، هو اليسقي، هو اللي يشفي سبحانه وتعالى، هو الذي يميت ويحيي. إذن نجمش نقول هو المتصرف، هكا ولا لا؟ إذن هو الخالق، نعم، الهادي، هل يدخل في التصرف؟ إذن الخالق هو المتصرف أو المدبر للكون، المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، هذا الرحمة أيضا، هو الرحم سبحانه، أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن يطعم ويسقي، هو ألا يكون هو المالك الذي خلق، أي مالك أيضا، مالك ومتصرف. إذن فالخالق يعني الرب هو الخالق، هو المتصرف، هو المالك أيضا، يتصرف المخلوقات تصرف المالك، ولذلك يميت ويحيي، هذا تصرف الملك والمالك. إذن هو ملك ومالك سبحانه وتعالى المخلوقات. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إذن نقول الرب هو الخالق، هو المتصرف، هو المالك المتصرف. هذا نسمع المتصرف. الرازق نقول لا لا نقول كان حديث الرزق يطعم حبحان فتح هذا نزيد الرزق نقول الرزق الرزق أو يدخل المتصرف. نعم يدخل المتصرف نعم، يعني إذا تلقاه بعض الناس يعني يقول الرزق لا إيه كل هذه نحصرها تلقى يقول الرزاق المالك المدبر في المتصرف، يعني ألفاظ مش مشكلة، الألفاظ مش مشكلة، معنى في هذا المعنى. طيب إذن هذا الرب، ولذلك لعلي ذكرت لكم في التفسير في السنة الفارقة الإمام الواسطي كما نقل النسفي في تفسيره في تعريف الرب قال هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والراحم انتهاء. لخص هذا كله، لخص الإمام الواسطي في تعريف الرب فقال هو الخالق ابتداء ولا خالق غيره سبحانه وتعالى. طيب والمربي غذاء، بالغذاء المادي والمعنى كذا يقول تدخل في الغذاء، والمربي غذاء والراحم انتهاء من أجل التعريف. إذا قال الإمام الواسطي عليه رحمة الله الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء، يربي الغذاء المادي والمعنى للباب، والراحم انتهاء، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. طيب ممتاز، لحد الآن عرفنا اسم الرب، وتوحيد الربوبية هي توحيد الله، لا خالق إلا الله، لا متصرف بالكون إلا الله، لا مالك إلا الله، لا رازق. هذا سمعته مش من سورة التوحيد، لكن إذا نعرف التوحيد قال سبحانه وتعالى. ما معنى الإضافة للعالمين؟ العالمين، ايش معنى العالمين؟ عالم الإنس والجن. نعم عالم الإنس والله، قال عالم الإنس والجن. دليلك، دليلك، خلنا نأثر شوي، دليلك مثال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإنس والجن آية عندك دليل أو عندك دليل عندك حق بس تقول لك إيه آية أسكون أخر كل ما سوى الله كل ما سوى الله دليل الحمد لله رب كل شيء الحمد لله العالمين. هي دليل القرآن في سورة الشعراء كل هالك إلا وجهه. لا في سورة الشعراء في سورة الشعراء العرب رب العالمين ربي هو متصرف الكون وخالق الكون ويملك الكون كله رب العالمين سبحانه وتعالى. كل ما سوى الله نعم هذا صحيح بس مشوره لكن رب العالمين قال إنس وجن نعم قال وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إذا العالمين السماوات والأرض ومن المخلوقات كلها. إذا قال وما رب العالمين أجاب موسى أجاب موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين السماوات والأرض وما بينهما كلها. إذا هو رب العالمين. ولماذا العالمين من من من كلمة مأخوذ عالم العالم عالم طيب عالم على وزن فاعل في اللغة العربية فهم كلمتين فقط على الوزن هذا فاعل اللي هما عالم عالم وياسم سمعتها ياسم ياسمين كنا نحن ياسمين جمع ياسم ياسمون الياسمين اللي نحن نسموه الغرض أصله ياسم وجمعه ياسمون فنحن نقول ياسمين فهمت إيش ننصب ونجر ياسمون وعالم عالمون وعالمين عالم. إذا العالم لماذا سمي ما سوى الله عالم؟ لأنه علامة على من أوجده. ذلك دقة اللفظة. لماذا سمي رب العالمين من عالم لماذا؟ لأنه علامة عالم لأنه علامة على من أوجده على الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد في كل شيء لأنه علامة. تأمل في سطور الكائنات فإنها تأمل في سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائله وقد خط فيها لو تأملتها ألا كل شيء ما خلى الله باطله تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو ناطقه. إذا كلها تجدي علاش لأن كل ما سوى الله يدل على الله. إذا خلف لفظ العالمين لماذا؟ لأن من العلامة هي علامة على الموجد على الله سبحانه وتعالى. واضح المعنى ولا لا؟ واضح. هذا رب العالمين يعني طيب إذا قلنا الرب إذا قلنا رب والخالق أولا أول صفة من صفات الربوبية هي ممتاز. إذا أول من التعريف الغناء أول صفة من صفات الرب أنه لا ولا خالق غيره. إذا أول صفة الرب الربوبية أول صفاتها هي خلق. أول صفة هي الخلق. ولذلك قديما يتحدانا بهذا يتحدانا بس بالخلق يتحدانا بالخلق. إذا الربوبية أول صفة إذا وجدنا من يخلق فهو رب ولا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا مش نفهم توحيد الربوبية شيء خطوة خطوة فهمها بالبساطة. إذا أول صفة هي الخلق وتحدى الله سبحانه وتعالى البشرية يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا من ضعف الطالب المذكور ضعف. إذا أول صفة للربوبية هي الخلق لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. إذا لنا الدلالة على ربوبية الله على وجود الله وربوبية الله سبحانه وتعالى هذه يعني دلالة الربوبية. إذا الخلق والرزق الرزق هو الرزق والفعل الرزق الفتحة هو الفعل الخلق الرزق الفعل الخلق فعل والخلق أيضا تطلق على المخلوق فعل مع يراد مفعول. الرزق هي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى يرزق هو فعل تعب رزق رزق رزق وفعل. إذا صفة الخلق صفة الرزق صفة التدبير إذا أول صفة دلائل الربوبية، دلائل الربوبية هي دلائل الربوبية. لا يذكرون. طيب لا لا يذكرون. دلائل الربوبية فأولا النقل، النقل يعني النص. يدخل النقل مقصود به النص، النصوص. طيب النص يعني نص القرآن. اثنين العقل. ثلاثة الفطرة. هذه دلائل الربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى. ثلاثة النقل، العقل، الفطرة. أما النقل فالآيات كثيرة، الآيات كثيرة في ذلك تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى، ويقر بها الجميع، يقر بها الجميع. مثال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ثم يقول أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أإله مع الله ما المقصود؟ كيف تعبدون؟ لا لا أإله مع الله شنو المعنى؟ عم استغفار اي يعني ايش المعنى؟ المعنى اي اسمع لا يوجد اله الا الله، لا يوجد اله يقرر يفعل ذلك او فعل ذلك. وهذه الربوبيه، الربوبيه اللي تتعلق بالفعل. ولذلك لاحظوا اللي اخبره سعد عبد قال وانزلكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه حدائق ذات بهجه ما كنتم مالك ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله فعل هذا. هذه التحدي في الربوبية، إذن هذا دليل على الربوبية. تنسول هذه النامل. إذن في سورة النامل قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ولنا من بعد يأتي دلائل الربوبية، دلائل الربوبية. قول أمن خلق السماوات والأرض وأنزل كل السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعدلون يترك هذا ويمشي لغيره. الثانية أمن خلق السماوات. كيفاش معناتها نربطوا بين الآية هذه بآية الرعد أن جعله شركاء خلقوا كخلقه وهناك خالق غير الله الظاهر، كيف الجمع بينهم؟ هو كتقول أم له شركاء كيف الآية في المصحف؟ شركاء خلقوا خلقي فلا شركاء. إيه هل هناك يا شيخ ماذا يريد أن يقول؟ استفهام هذاك استفهام. هل هناك شركاء مع الله اللي يخليك تشتبك على يشتبه عليك الأمر وتقول هذا خلق وهذا خلق ما نبغيش نعبد هذا ولا هذا؟ هذا شمعت الآية. لأن لا لأن لا لأن يعطي يعني أفعال يقوم بها ويقول أي لا يتحدى أي لا مع الله يفعل هذا. لا احد الا الله سبحانه وتعالى. نعم تبارك الله احسن الخالقين. نعم يعني هل يكون يكون مع من يخلق مع الله؟ لا. طيب ممتاز. لا خالق الا الله. والخلق اذا كان ما هو ما معنى الخلق؟ الايجاد من عدم. الايجاد من عدم. الايجاد والتقدير. الايجاد من عدم والتقدير. الانسان يعني ايش يعمل؟ يحول شيء من شيء الى اخر. يصنع. طيب. فمن باب احسن الخالقين اذا الخلق بمعنى تحويل شيء من شيء، فما فرق بين الخلق اذا نسب الى الله شيء واذا نسب الى البشر شيء اخر. اذا نسب الخلق الى الله فالمراد ايجاد من عدم. اما بالنسبه للانسان من باب المشاكله فقط، من باب المشاكله في اللفظ، ساعات يستعمل هذا في اللغه العربيه، فما يسمى بالمشاكلة اللفظ يستعمل في غير المعنى نتاعه بالمقابل المشاكلة. مثلا نعطي مثال. كنك الله منك لو عد المعاني. لا لا لا الله يستهزئ بهم. الاستهزاء من باب مشاكلة. ومكر ومكر الله هذا من باب مشاكلة، لأن المكر خبث ودهاء واحد والله تعالى عن ذلك. من باب مشاكلة فقط، ما واحد عربي في ليلة يعني ممطرة وشاتية وباردة ذهب وفي الطريق والقى قبيلة هزوه وهو دردان ومبلول أحواجه. قالوا له اقترح علينا يعني شيئا نطبخه لك يعني نطيبه له. هو محجوش بال هو محجوش حاجته بالواحد. قالوا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه. اقترح لنا شيء نجد لك طبخه يعني قلتوا اطبخوا لي جبة وقميص يعني جماعة أعطوني. لكن هذه بلا مشاكلة اللفظ فقط والمعنى لا مش هو المراد. فخلق الإنسان لا ليس مراد إيجاد معدن لا إنما من باب المشاكلة فقط ويستعمل في التصنيع. ولذلك يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما ما خلق ما خلق الجد مش من عدم لكن صورته على غير مثال الخلق لا على غير مثال لا من غير حتى شيء موجود. هذاك الإبداع الإبداع الخلق على غير مثال سابقا يسمى الإبداع أو بديل بديع السماء والأرض. لا الخلق من غير حتى شيء ما دام شيء كل فيكون. أما المادة موجودة وهكذا هذا ليس خلقا من باب مشاكل وقالوا خلق فقط وليس هو. إذا الأدلة كما قال تعالى وإلى آخر أم من خلق السماوات والأرض أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا أعمال هذه أفعال تصرفات قام بها الرب سبحانه وتعالى وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن هذه كلها من أفعال الربوبية من أفعال الربوبية. أيضا عندما يقول أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يسري رحم شرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله يفعل هذا وفعل هذا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا تحدي بالربوبية دلائل الربوبية موجودة في النصوص. إذا النقل يدل على ربوبية الله ويتحدى الله سبحانه وتعالى البشرية بأي بها. وأيضا العقل يدل على الله سبحانه وتعالى العقل يدل والآيات وجهت الإنسان إلى أن يعمل عقله فاج في لمعرفة ربه سبحانه وتعالى. شيخ ثلاث دلائل هذه للبشر الكل ولا كان المسلمين ما بصفة خاصة؟ يعني في القرآن؟ ويخاطب أي واحد يجيب القرآن لأنذركم به ومن بلغ أي ومن بلغ القرآن لأنذركم أنت ومن يبلغ القرآن في أي وقت يعني داخل فيها من كل وهذا واجبنا نحن لتكون شهداء على الناس مش نشهد ولا في ديارنا مش نشهد مش نبلغون أنت لابد ولابد ولذلك لأنذركم ومن بلغ ومن يبلغ لأنذركم به أنتم ومن سيبلغه القرآن إذا الناس كل للناس كله وما أرسلناك لكافة الناس بشيرا ونذيرا كافة للناس. إذا من الكل يعني بقي العقل أنت اللي تمشي يعني إنسان غربي نعم تتلو على ذلك من لا لا كلمه كلمه لا تتلو عليه مش بشي ولا يصدق بالله أنا ذاك القرآن لا تقول لي أنا تركز الأدلة العقلية وأنا مش ركز خاطر الأدلة العقلية بشيء خاص خاطر الأخرى موجودة في القرآن لازم حتى وحدكم تخرجوا فهمني. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يدبر ومن حي لم يخرج من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذا التصرفات كلها تعترف البشرية كلها تعترف وما جحد بهذا إلا فرعون. فرعون مش حد ربوبية يعني كبرا وعنادا وقت قال وما رب العالمين من باب الكبر والعناد. لأن موسى قال إيش قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. لقد علمت الخطاب لفرعون لقد علمت أن تعلم هذا من هذا مفطور في الإنسان الفطرة ستدل عليه. إذا النقل يدل هذا بالنسبة للموسى والعقل يدل على الرب سبحانه وتعالى. ولكن تحتاج لعملية عقلية دقيقة بس نوصف فيها أكثر على خاطر نلقى صراعات وخاصة التيار نتاع الإلحاد نتاع الكفر نتاع الكي يتسلل للناس عبر ال ولذلك باش نركز على المسألة هذه بصفة خاصة لأن الموقف يستدعي ذلك لأن الظرف يستدعي ذلك. إذا العقل نحن عندنا باش نعمل عملية عقلية حتى نتيقن بوجود الله سبحانه وجوده والألوهية نتاعه وأنه الرب وحده سبحانه وتعالى. أنا نتلقى مين؟ نحن عندنا الإنسان لا يمكن أن يفكر تفكيرا سليما إلا في ما يحس به اللي يشمه اللي يرى اللي يسمع اللي ينسه النجم خاص نعم الغائب قد يخطئ وقد يصيب فيه. لكن ما يخرج هذا الكتاب، اذا انا ننظر الكتاب هذا تمشي الصوره نتاعو الذهني عبر العينين نتاعي، فيمشي للمعلومات السابقه وعلم ادم الاسماء كلها فيخرج كل هذا الكتاب. اذا قامت العمليه. نحن اش نجم نتعملوا باش ندرك هذايا؟ الله سبحانه وتعالى وجهنا. وجهنا السماوات والارض. وجهنا في الافاق، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم. انت تتامل في نفسك تدرك ربوبيه الله. تتامل في الكون تدرك ربوبيه الله. اذا في كل شيء يعني ايه الله سبحانه وتعالى، وذلك الايات في هذا كثيره. افلا ينظرون الى الابل والى السماء والى الجبال كيف لا ينظرون؟ مشاور العين نظر تاع فكر تتامل تتامل. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل من السماء من ماء فاحيي به الارض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. راه لا يلغي الاسلام الضمير، لا يلغي العقل، لا يلغي العقل، لقوم يعقلون. ولذلك ربي مدح في اخر سوره ال عمران قال ويتفكرون في خلق السماوات والارض. يتفكرون فعل مضارع يفيد التجدد، مش تفكر لا ديما وعباده من عبادات المهجوره، عباده التدبر والتفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والارض نتي اصولها ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شيخ لما نقول يعقلون نشير الى القلب او لا الى الفكر؟ خلاف لا لا لسنا في حاجه اليه، خلاف القلب وفي مكان لا لا لا لا لا لا لا خرجنا على البحر. طيب اذا انا باش نعمل عمليه عقليه لاثبات يعني ربي الرب سبحانه وتعالى وانا الرب لكل شيء. طيب نحن عندي الحاجات المحسوسه قدامي مرئيه، عندي ثلاث حاجات. عندي الانسان، عندي الحياه، قلت كيفاش؟ عندي الكون، الكون والانسان والحياه. هذه نظريه القران لا انزلها، الكون والانسان والحياه. طيب الانسان نجم نتامل فيه، الحياه نجم نتامل فيها باعتبار نشوفها، نشوف واحد حي ومن بعد مات. نشوف نبته خضرت ومن بعد يباست ماتت، نشوف حيوان كذا ومن بعد اذا الحياه نشوفها، نشوف على الاقل الاثار نتاعها، الحركه والنمو. عندما نقول الحياه معناتها الحياه مقصود بها الحركه والنمو، هذه الحياه. هذا نشوفه، نجم نشوفه، والكون المرئي نشوفه، على الاقل الكون المرئي نشوفه، كذا الانسان قد انا انسان. طيب. انا باش نتامل في هذه الكائنات هذه لأن ربي هو اللي دلني على الطريق هذا وقال لي ابحث. فحتى في كل شيء، في طعام فليأكل الإنسان إلى طعامه، إلى طعام فلينظر ليخزنه، لا فلينظر الإنسان إلى طعامه. إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم إلى آخره. إذا دعانا الله سبحانه وتعالى وقد جمدنا عقولنا، جمدنا عقولنا، لا العقول لا تفكر إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. ولذلك مش نعمل عملية تاع التفكير نفتح بها أذهاننا. ونجم نجاوب على كل من ينكر ربوبية الله سبحانه وتعالى أو ألوهية الله سبحانه وتعالى. الإنسان، أنت أمن في نفسي، نبدأ بالإنسان. الإنسان هو كائن محدود. صحيح ولا لا؟ يعني إذا تقولوا الإنسان كائن محدود. إيش معنى محدود؟ عنده بداية وعنده نهاية. له بداية وله نهاية. صحيح ولا لا؟ هل يمكن حقيقة هذا واحد في الكون؟ أبدا. كان يقول لا، يقول له حاضر تجيك ملك الموت، يقول لا، زيدي شوية ولا مشي مشي ماشي معك. فهمت كيفاش؟ إذا له بداية وله نهاية. طيب. الإنسان هذا الكائن المحدود إذا كان البداية ما تحكمش فيه والنهاية ما تحكمش فيه، هل هو عاجز ولا لا؟ عاجز. إذا هو عاجز. ضعيف ولا لا؟ ضعيف. الإنسان هذا محتاج في حياته ولا لا؟ محتاج. محتاج، الإنسان محتاج. إذا هو كائن محدود، عاجز، ضعيف، محتاج، نحتاج إلى نحتاج إلى الهواء. نحتاج إلى الغذاء، وخلق الإنسان ضعيفا، هذه حقيقة الإنسان، ولا يقولها أي واحد. لذلك لابد ان عمليه عقليه نتامل انت يا انسان، ننظر فيك كانسان، انت كائن محدود، كائن عاجز، كائن ضعيف، كائن محتاج. تحتاج إلى الطعام. ولذلك سمة الإنسان الأساسية هي الفقر، والله يتصف بالغنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء. موسى عليه السلام لما قال لابن شعيب ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا حال، هذا على حال الإنسان. إذا فقير، عاجز، ضعيف، محتاج. إذا هو عاجز. يقول شيخ الإسلام في قصيدة بعثها لابن القيم تلميذ نتاعه وقد ذكرها في مدارج السالكين في الصفحة 525 بالضبط الصفحة. طيب قال أعطاه قاعدة على التفسير وأعطاه أبيات، أبيات في المعنى هذا. يقول يقول أنا الفقير إلى رب البري، من أجمل ما قيل في فقر الإنسان وحال الإنسان. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي. صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب طيب يقول انا على الانسان وهو سيقول انا الفقير الى رب البريات. أنا المسكين في مجموع حالاتي، في مجموع حالاتي. أنا الظلوم لنفسي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي. والخير إن يأتنا، والخير إن يأتنا من عنده يأتي. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي. نعم يأتي، يأتي. نعم لا، من عنده الله. نعم الله رب البريات فقير، والخير إن يأتنا من عنده يأتي. لا أستطيع لنفسي، هذه حالة الإنسان، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة. هذا الاحتياج بعد الإنسان. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس دفع المضرات. لن نجد نجلب الناس نفسي ولا نجد ندفع نفسي الضر لو من لولا حماية ربي سبحانه وتعالى. إذا لا أستطيع نفسي جلب منفعة ولا عن نفسي ولا دفع ولا عن نفسي دفع المضرات. وليس لي دونه مولى يدبرني، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي. إذا أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عندي يأتي. لا أستطيع نفسي جلب منفعة ولا عن نفسي دفع المضرات. وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي. إلا ما عندنا تقول بعد. والفقر، والفقر وصف، وصف ذات لي لازم أبدا، فما الغنى له أبدا، أبدا أبدا له وصف، وصف وصف له ذاتي. هذه والفقر وصف ذات لي لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. إذا هو الغني وأنا الفقير، هو الغني وأنا الفقير. هذه حقيقة الإنسان. أبيات أخرى تلقاها أكثر من هكذا، هي أبيات أخرى. الشيخ كما الغني، كما الغنى، كما الغنى أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي سبحانه. ما هو بيت لخ؟ نعم. كمال الغناء وصف له ذاتي سبحانه. يعني الغناء وصف لله. لله. آه له لله. مدينة رب البريات. مدينة أرجع رب البريات. فقير لا رب البريات. إذا هذا نفهم منه أن وهذا أجمل بيت في ذكر حال الإنسان وحال الرب سبحانه وتعالى. والفقر وصف ذاته لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاته. طيب إذا نرجع للعملية العقلية، الإنسان محدود عاجز ناقص. إذا الإنسان محدود عاجز فقير محتاج، هذا من كل شيء يساوي أنه مخلوق، أنه مخلوق. إذا قلت أي حاجة تلقاها محدودة عاجزة غيرها محتاجة رأي مخلوق، لأنها تحتاج غيرها، محتاجة غيرها. إذن المحدود والعاجز والفقير والمحتاج هو لابد أن يكون مخلوق، لابد أن يكون مخلوقا. لأنه ليش؟ لو كان خالق هو يحافظ على بقائه ما يحتاج غيره. ولذلك الإنسان وين ضعف نتاعه؟ من أجل يمشي يحافظ على حياته، من أجل يمشي يحافظ على حياته. قال الله قل وذا الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمال. فالكل دون الله من حققته عدم على التفصيل والإجمال، كل عدم. علاش؟ من لا وجود لذاته من ذاته، من لا وجود لذاته من ذاته، فوجوده لولاه عين محال. لمن لا يوجد نفسه ذاته ما يحافظش عليه. إذا كل من هو محدود عاجز فقير فهو مخلوق، فليبحث عن خالقه، فليبحث عن خالقه. إذا لنا أنت مخلوق يا إنسان، وتبارك تأتي على المسألة دي، أنت مخلوق مفعول لابد لك من خالق. فمن خالقك؟ فمن خالقك؟ مش نمشي للربوبية، المسؤولون نصر المسؤول هذا بالعملية. يعني عندي عملية داخلية مش نمشي للعملية العقلية. يعني عندي ثلاثة فرضيات. إما أني هناك ثلاثة فرضيات. الأولى أني خلقت نفسي بنفسي. فرضية. اثنين أني خلقت من عدم، خلقت هكذا يعني فهمت من غير شيء، أني خلقت من عدم، من غير شيء. ثلاثة أني مخلوق لخالق. عملية باقي عقلية، بحث عقلي بحث، لأني قامت الحجه على من ينكر هذا. نحن هذين الحمد لله متجاوزين الامر هذا، لكن نحن نتعلم، لابد ان نواجه افكار اخرى. ما شابهش الفرضيه اني خلقت نفسي بنفسي، هل يقولها عقل؟ فمش واحد في الكون يقول هذا اذا واحد يقول عاجز والله يبارك فيك. اذا هذه نضرب عليه، لان لا احد يقول. طيب اني خلقت من عدم. العدم لا يخلق شيئا، العدم يخلق حاجه ما يخلق حتى شيء، عدم لا شيء. اني مخلوق لخالق تولي بالقائد، هذه هي الفرضيه العقليه، مش العقليه صحيح ولا لا؟ اذا اني من عدم، العدم لا يخلق شيئا ابدا، والله لا يخلق شيئا ابدا. أنا جاي نقاط الكل، الكل مش جاوب عليه، لا تخرج منها إلا اللي تلقى من الحجر في فمي من عرضك يا من الله، لكن شيء صبر فقط. إني المخلوق لخالق، طيب هذه عملية عقلية ولا لا؟ كنا نقول لكم القرآن هو اللي يوجه لنا هذه، شنو رأيك؟ قال الآن عملته كان فلسة واحد بلي فلسة، ها؟ أم هم الخالقون الله يرحمهم هذه، أم خلقوا من غير شيء هذا العدم، أم هم الخالقون هذا الإبقاء ما لا مخلوق لخالق. إذا هذا يفيدنا القرآن في كتاب الله، لا تفلسي في أحد شيء. أم خلقوا من غير شيء، اللي هو العدم، من غير شيء، عشان تكتبها من غير شيء، من غير شيء. أم هم الخالقون؟ خلق نفسه بنفسه. هي خلق نفسه بنفسه. إذا القرآن رجعني لو تضرب العملية وقاعد يفلسف لا لا لا لا لا لا قال لكم القرآن أم خلقكم من غير شيء أم هو الخلق لأن الأخرين يدفعنا باش نفكر الأخرين يدفعنا باش المدرك نتاعنا تتحل إذا أم خلقكم من غير شيء لا أم هو الخالق لا إذا أنت مخلوق للخالق ماذا مش راضي أخر هل هناك ممكن تصور راضي أخر لا فما عدم ولا خلقت نفسك هذا من الأدلة هذا ولا هذا إذا يبقى وجه الفرق الثالث أنت تقولها أنت مخلوق لخالق هل يمكن واحد من هذا عنده عقل؟ لا ما لديش خالق قد وبعد هذه خطوة أولى إذا أنا عرفت أني مخلوق لخالق هذه عملية لابد أن أبحث عن خالقي هكا لا فاللي في المرحلة الثانية أنا مخلوق فما إذا مخلوق فما الخالق إذا المرحلة الثانية مش الأول الخالق من هو الخالق؟ المرحلة الثانية من هو الخالق؟ أنا مخلوق لابد قطعا والكون مخلوق والحياة مخلوق الذي خلق الموت والحياة إذا من هو الخالق؟ بقي عملية عقلية ما خرجتش فيها هي فيها نص ولكن أنا حبيتها عملية عقلية فقط وماذا المسلم عنده النص فيها؟ من هو الخالق؟ عندي فرضيات عندي فرضيات طيب الفرضية الأولى أن كل مادة لأنها زيت سقال مدي كل حبي تبنين أن ينقول الطبيعة هو قد قيل المادة وقد قيل والطبيعة وقد قيل صوت علاش قيل؟ قالوا الناس قالوا الطبيعة مش كل في الكلاس غضب الطبيعة علاش معناها مستقبل علاش معناها لا المادة شيء وطبيعة آخر مش أعطيك التفاصيل نتاعها إن شاء الله المادة شيء وطبيعة شيء ثالثا الله سبحانه جل جلاله صدفه صدفه لا لا ممكن من غير شيء الصدفه دائما نزل لماذا لا تكون الصدفه هي من غير شيء هي اللي لا نقول في الاسلام لا نقول صدفه نقول مصادفه لا نقول صدفه فما الصدفه مش حاجه تكون صدفه مصادفه تصادف وانت اما بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يكن الصدفه لا تكون في الكون إن نحن مصادف كل مصادف كل قيد حديث مصادفة فإن صادفت فلان أما ليس تمس صدفة لا هو بتدبير ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا لا مفعول طيب إذا تقول لي صدفة الصدفة أعداء العداء يعني العدو رقم واحد نتاعها هي الرتابة هي التكرار أنت ممكن تو تخرج من المدرسة تخرج من المدرسة قد صادف واحد عندك 20 سنة ما قابلتوش ممكن ولا مصادفة أما أنك تصادفه كل يوم يولي معاسي يولي فما تدبير من كده من هو أنت تخرج في الوقت هو يجي في الوقت واضح لا إذا عدو الصدفة الرتابة والتكرار ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يضرب الهذايا القرآن هو يجاوب على كل الأسئلة في كل وقت قال في سورة النبأ وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا شمعت أزواج ذكر وأنثى أي صدفة هذه التي خلقت من الإنسان يعني كائنا ذكرا بمواصفات معينة بدنية معينة ثم خلقت له من جنسه أنثى بمواصفات أخرى بحيث التقيا ينجبه وتكون الحياة أي وين فهم العناية صدفة ما عندهاش عناية ما عندها شيء إذا القانون هذا مرفوض تماما واضح ولا لا إذا لكن من هو الخالق؟ يقول فما خالق شيء لكن اللي يقول فما الشيء يقول لك المادة يقول لك الطبيعة يقول ونحن نقول الله لكن مش نجاوب على كل واحدة منهم يعني كل المادة كل الله كل المادة إذا لازم نقول نحط الحجر في فمه يرجع يحط الحجر في كل واحد أي ما شنو كل المادة كيفاش يقول لك يقول لك يتفلسف ويجيب لك بدايات صغار خاصة في الثانوي في بعض الطلبة واحد ويجي واحد يضيعهم بالضبط يقول لك مثلا انه الكون شو فيه ما خرجش عن مادة نعم هذا في الدستور نتاعه الحياه الكون ماده كله ماده اسمع التفاعلات مثلا قال لك مثلا انت عندك حاسب بخار تجيب ماء وتجيب نار وتحط هكا تجيب الماء ماده ماده ولا لا؟ جدل الماده في نقاش الماء مادة مادة ايش عملت خل انت جبت مادة مادة وخرجت مادة اخرى ايش عملت هذا كون الكون هكذا يعطيك العملية هذه اذا كل شيء من التراب انت من تراب عملت كذا وبعد كذا هذه كذا تراب وعملية تاع المادة هي قاعدة تنشا هذا الجواب كيف والله هي من غير ما نطور معاه الواحدة فما حاجة تضرب النظرية هذه ضربة واحدة من اوجد المادة لأخذ المادة الأولى، أنا لن نقرر أنك المادة. فما شيء فما شيء في المادة المادة قلنا نار وماء وخار واحد. هل الماء سؤال، هل الماء يتبخر في كل الحالات؟ يحتاج إلى وقت ايش يتبخر؟ 100 درجة يزن 100 درجة. إذا لن يتبخر الماء إذا كانت الحرارة وصلت 100 درجة، يصل يقل لكن ما يتبخر ساك ولا؟ تبخر قبل 100 درجة. قبل 100 درجة تغير 100 درجة. تبخر يتبخر فيه؟ لا ما يتبخر، يتبخر الماء إلا ب 100 درجة. ما يروح جامد إلا ب 100 درجة. يقل يكون سخون ولكن لا يتبخر. إذا كان وصلت 100 درجة ما يتبخرش. ما يتبخر كليا إلا في 100 درجة. نعم أقل. لا شو إيه نعم 100 درجة. لكن التبخر نحن يعني بنبخر الماء، نحن بنبخر الكل يكون في الماء. نعم 100 درجة. هل سؤال، هل أنا الماء قال أنا من أتبخر ما توصلني 100 درجة؟ هل النسبة دي بتاع 100 درجة هل اختارها الماء؟ جاوبوا. لا. هل الماء قال أنا بشوف 100 درجة ونبخر بسيب عليه؟ لا. إذا أن 100 درجة لا هي من الماء ولا هي من النار، إذا هي خارجة على الماء وعلى النار. هذا ما يسمى بالنسبة. فالنسبة على إذا فما شيء خارج يفرض على الماء وعلى النار باش هي تتبخر وتوصل 100 درجة. النسبة خارج على المادة. إذا لا الماء فرض 100 درجة ولا كي. واضح؟ واضح. نزيد نعطيك مثال ديما نعطيك فيه مثال. مثال بتاع الدجاجة. مثال بتاع الدجاجة. الدجاجة وقت يتاكل عندها يزن قداش مدة باش تجيب البيض. طيب ويزن درجة حرارة قداش؟ 7. عندها البيضة قالت راني ما نخرجش نخلوش الماء بتاع تخلي لي 21 يورو. ولا الدجاجة هنا فرضت 21 يورو. لا لا البيضة ولا الدجاجة حاجة خارجة على البيضة فرضت عليهم 21 يوم يخرج فلوس. ثم درجة الحرارة 37، شكون فرض عليهم شكون 37 درجة باش يخرج الواحد؟ إذا شيء خارج هذا. ولذلك لو جئنا وعملنا حرارة كي تخرج لأن النسبة ذيك خارجية، إذا خارج على المادة، إذا ليست مادة تحكم، فما شيء خارج على المادة هي النسبة، ما يسمى بالنسبة. إذا المادة يضربها هو قانون تاع النسبة، والنسبة خارج على المادة هي اللي فرض. تقدر تتصور مثلا الدجاجة تاع تونس والدجاجة تاع أمريكا. كل في 21 يوم يجيب، أندرى عنه تمر وقال ما نجيبه بلد في 21 يوم. لا مش ممكن، فهمت؟ مش ممكن، كانوا اجتمعوا عملوا اجتماع عالمي وقالوا لون واحد هو السقوط. ما تكونش يعني بعد يوم. فمع بعضهم اجتمعوا باش لا لا هو أمر خارج عليهم هم، إذا خارج على المادة، المادة منفعلة بشيء خارج عنها وهو النسبة، فالمادة لا تكون خارقا إذا ضربنا المادة. ضربنا المادة والحمد لله. واضح الأمر ولا لا؟ واضح. طيب نمشي ثاني للطبيعة. شيخ اسمحني عاودنا الأخرانية، الجملة الأخرانية معناتها. كان المادة والنسبة عاودنا. المادة خاضعة لعنصر خارجي، لعنصر خارج عنها وهو النسبة. فالمادة تسحق للنسبة. المادة تسحق للنسبة، كان هي علاش تاخذ تتعب الماء ياخذ حد 100 درجة ياخذ الاخر الماء ونار تاكل فيه، هو نور زي تحب هكايا انت. ما عنده إرادة والاخر ما عنده إرادة، إذا فما شيء خارج. الطبيعة، معرفة الطبيعة ما هي؟ كي نقول طبيعة اش معناتها؟ نقول الريح، نقول نقول المادة، إذا كان استحقت للنسبة تولي عاشة محدودة وتستحق المخلوق. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله عليك. إذا كان نقول 100 درجة نقول الكون كله هكذا. يا بنت. الطبيعة، ما معنى الطبيعة؟ الطبيعة كي نفسرها نقول مجموعة أشياء، مجموعة أشياء مع انتظار. هذه الطبيعة. مجموعة أشياء مع انتظار، فمن نظام ما طيب. إذا مجموعة أشياء مع انتظار هذه الطبيعة. شمس، قمر، نجوم، كل حاجة في بقعتها ولا لا؟ منظمة، هذه الطبيعة. إذا أشياء موجودة، سحاب، أرض، ماء، شجر، ولكنها منظمة، تنظيم. التنظيم في الطبيعة. هل الأشياء هي اللي نظمت روحها بروح الشمس قالت أنا باش نبعد مساحة معينة؟ لا. الأرض قالت باش تكون بحجم معين. باش نجم على الناس تستقر الحياه عليهم. مش ممكن. اذا والانتظام النظام هذا هل هو نظام وحده هكذا جاء؟ لا. مره قالي في اخوات قلت لهم حبيت نبين لهم هذه. قلت لهم شنو رايكم؟ واحده جات للدرس وخلت الكوجينه مبلبزه كل واحد هكذا. من بعد روحت من الدرس لقات كل شيء مبلبز. يا دلها بال ولا ما يدلهاش؟ ما لا ما يركح على بال حتى لما تعرف شكون. لا تدرس لا تروق لا تعمل حتى شيء. شكون عمل؟ شكون عمل؟ اصحنا وكذا شويه برك منظمين. لا لازم تعرف لابد لان الاشياء لا تنظم نفسها والانتظام لا لوحده ما يجيش لابد من منظم. اذا في حاجه صغيره اذا هذا الكون ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ذيك البصر خاسما وحسفا. وقعت هذه ابو حنيفه نعم عندما طلع مركز نعم نعم نعم نعم نعم نعم لعل ناتي اليه لعل اذا نعم اذا مجموعه اشياء انتظام اذا لا هذه اذا هي خاضعه لنظام خارج عليها كما الناس. إذا الأشياء خارج النظام نظمها خارجة ما اخترتش لا الشمس ولا القمر ولا لا لا لا كل ولذلك كل وحدة في وقتها هالنظام هذا لا الانتظام وحده جاء ولا الأشياء تنظمت وحدها لابد لها من منظم لابد من الرب سبحانه وتعالى هو الذي فعل ذلك. يبقى أن الطبيعة الطبيعة لا لا تخلق الطبيعة. ثم أنا حتى حاجة أخرى الإنسان عاقل أو غير عاقل؟ عاقل. طيب والكون الطبيعي كون الطبيعة المادة هل هي عاقلة؟ هي غير عاقلة كيفاش يخلق العاقل؟ هي قلت غير عاقل باهي ما قلت الطبيعة طبيعة التراب والماء والهواء هذه الطبيعة وانت تقال انه الطبيعة الطبيعة انت عاقل والطبيعة غير عاقلة غير عاقل كيف يخلق العاقل؟ اذا لا يكون هذا اذا ايضا يعني حتى بالعقل لا يبقى المخلوق العاقل هو نعم العاقل لا يقبل ان غير العاقل يخلق نعم نعم نعم إذا أنت القاضي الفرضية الذي لا فرضية غير أن الخالق هو الله الرب سبحانه وتعالى. شوف إذا في طفل الأنبوب تو هو جاب وقت هو عاقل مع غير عاقل عمل عمليات وخرج ما خرجش ما خرجش خليه نفس النطفة هذيك هي عاقلة لأن مش كوننا شكون ينفخ الروح من بعد؟ اصلا اللي شكله اخي عاقل نعم قول له واحد بعد هو الكائن الحيواني يتعدى يمشي يعرف يمشي ياكل شنو يمشي شنو امر عجيب جدا امر عجيب جدا اذا لا اذا من هو الخالق والله سبحانه وتعالى اذا الربوبيه ثابته لله وحده سبحانه وتعالى لا خالق الا امره لو نحب نزيد خفف نحب نتعرف على الخالق هذا خالق اما ان يكون خلق نفسه بنفسه خلق نفسه بنفسه او انه يعني مخلوق لخالق او انه ازلي لا اول له هذه فرضيه لا اول له احتمال لو قلنا خلق نفسه بنفسه يولي ضعيف يولي يرجع يولي محتاج احسن يولي محتاج الله يبارك يولي محتاج والمحتاج لا يكون خالقا اذا نحن فرضية هذه كيفاش خلق نفسه بنفسه؟ لا تصور اوجد نفسه بنفسه لو اوجد نفسه بنفسه يعني هل يمكن هذا؟ لا يمكن عقلا لا يمكن عقلا اذا هذه الفرضية مرفوضة مخلوق لخالق اخر يولي ضعيف انا قلتها في الليل في يوم قلتها ضعيفين من فهمتك انت صور مخلوق لخالق في هذا مخلوق لخالق اذا لو كان مخلوق لخالق ولذلك يقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ها هنا ولم يولد ليس مخلوقا اذا شو خالق الله ازلي لا اول له الله ازلي لا اول فالانسان اذا وش الانسان محدود والله غير محدود ازلي لا اول له اللهم انت الاول فلا شيء قبلك والإنسان عاجز والله قادر الإنسان فقير والله غني الإنسان محتاج والله سبحانه وتعالى غني أيضا هذه الفرضيات كلها يعني الإنسان مخلوق والله هو الخالق سبحانه وتعالى إذا روية الله ثابتة بالعقل ولا لا؟ أنه هو الخالق ولا لا؟ إذا عندنا أدلة في العقل عن أدلة نقلية النصوص والآيات في درجة كثيرة، عن أدلة عقلية، وهذا دليل عقلي هي الحقيقة مفهم لأي بناقش المسألة. وأيضا ثم الدليل الثالث هو الدليل الفطري، الدليل الفطري. هذا نقول أزلي لا أول له يكفي ولا لا أول له ولا آخر؟ لا هو نعم يقول أزلي لا لا لا لا آخر لا نعم. أما نحن في الخالق نبحث في مسألة الخالق الأول. نعم أزل الفاظ بقى في البداية لا تقول أزلي يوم المنتج قلت أزلي أي لا أول ومن كمال أنك الاثنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. طيب إذا الخالق عرفنا أن الكون دائما لو أن نفس العملية على الحياة لأن أن الحياة عاجزة وناقصة ومحتاجة النمو اللي هو نمو الحركة أيضا كيف كيف عاجزة ومحتاجة الحياة الحياة محتاجة نفس ولا خص نفس حياتنا مش إذا محتاج الحياة بدأ محتاج إذا الكون كله أجرام كلها محتاجة وكل محتاج عاجز والعاجز فقير والفقير يحتاج إلى خالق إذا هو مخلوق يحتاج إلى خالق والخالق والله بالدليل العقلي إذا كذا أدلة دليل نقلي دليل عقلي ودليل فطري دليل فطري. طيب الدليل على رغم لا دليل لا الدليل فطري الدليل الفطري عندي آية وعندي حديث الدليل الفطري عندي آية وعندي حديث الآية أحسن في سورة الروم في سورة الروم عندي الآية فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون في سورة الروم هذه الآية عندي آية نقول الآية اثنين عندي حديث يولد المولود يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ثم قيل الحديث ولا لا طيب ألم ترى إلى البهيمة كيف تنتج بهيمة جمعاء هل رأيتم فيها من جدعاء هذا بقية الحديث سمعت ألم ترى إلى البهيمة كيف تنتج بهيمة الحيوان يتنتج حيوان كامل ولا بذيله ولا بذيله هل رأيتم فيه من جدعاء يعني مقطوع الدين بتاعه يعمد الإنسان بعد يقصرها الدين بتاعه تخدمت على الفطرة يعني فإذا لكن يعني الإنسان يولد على الفطرة ما أتمنى يقول السؤال ما معنى الفطرة إلى هي الإسلام هي الدين هي الكلمات في الوحيد على نفس الوقت إذا الإنسان مفطور في داخله على معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة الرب سبحانه وتعالى وعلى الإسلام وعنده من داخله رغبة في الانقياد والخضوع والتذلل لشيء ما لله سبحانه وتعالى فإما أن يهتدي إلى الرب الحق إلى الحق وإما أن لا يهتدي فيعبد الرب سبحانه وتعالى. أما في فطرته في داخل من داخل مفتور يبحث عن الحق، يبحث عن الجهة اللي يزم يعبدها ويأخذ عليها واحد، إما يدركها ويعرفها وده يكون مهتدي، وإلا يظن يعبد حيوان، يعبد بقرة، شجرة، يعبد فار. شوف من يعمل كثيرة أستاذ جامعي وماشي يعمل يأدي في واجبات الولاء والواحد الفار. عقول ما تعرف ساعة عقول يبان هذا. ولذلك إذا في فترة الإنسان مرة في كتاب خلاص عندي 30 سنة حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون، أظن واحد اسمه خفاجي كان جوت للشيخ جمال عبد الناصر، عاد يذكر أنه حوار المسلمين فريق والشيوعيين فريق ويفضوا في السجن ويتحاور، يختاروا المسلمين واحد يمثلهم والآخر الناس كلها مناظر. المسلمين الباقي فيهم طالب والاخرين فيهم الدكاتره، فيجي دكتور منا وطالب من هنا وايد قام. عاد مره الدكتور يتكلم، الدكتور مش تراكتور، الدكتور الدكتور يتكلم عاد اسقاط وذكر حادثه يتحدث من غير ما يشعر. قال مره كنت باش ناخذ قطار، جيت باش نحط ساقي تحت، جا راسي قريب السكه، قال له المسلم يعني الطالب، قال له شنو قلت؟ قال قلت يا الله، قال له اذا انت تنقذ اللي قلت الكل. من داخل خرجت منك من غير ما تفلسف وتعمل وتعمل، لا، اذا قلت يا الله يا الله، اذا في شيء من داخلك دل على انك في فضل فم الله. ولذلك اول رائد مشى للفضاء، أول رائد في الفضاء إيش قال؟ هو السوفيتي يوري جاجارين. إيش قال وقت شاف الأرض معلقة في الهواء؟ وهو الذي ربي في الحاد من الألف إلى الياء. يعني الحاد من الألف حتى الياء. أصبحنا عميا. إيش قال؟ قال طفقت نفسي تبحث عن خالقها. شو سيقض فيه؟ الفطرة. إذن الفطرة دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. الفطرة دليل من داخل. ولذلك بفطرته الانسان يحب يعمل، لكن ولذلك علاش اللي يؤدي طقوس يمشي مثلا يومين ولا يمشي كذا، يحب يعمل تلقى ليش صار لا يصوم ويمشي وتلقى يستكين، لانه في داخله شيء يبحث عن الخالق، يبحث عن الجهه اللي يستكين لها وقد يدركها. اذا الفطره وحدها ما تكفيش، لابد من العقل ولابد من النص. اذا النقل والنص والفطره هذه دلائل على يعني شكون سؤالك يا مشي؟ شيخ يعني العباد اللي ما يعرفوا حتى شيء ما عندهمش فطره معينه، عايش ياكل ويشرب. لا عنده فطره، اما فطره مدنسه، فطره واحده، مو مش تستيقظ في اي وقت. اكيد يعني في حاجه. شوف تستيقظ في اي وقت وتعرف تستيقظ في اي وقت وتعرف لماذا تتجه. الفطره السليمه اللي انا موجوده على لكن بحكم البيئه، بحكم العادات، بحكم التقاليد، بحكم الشيء هذا، لكن في وقت من الاوقات تنجم تخرج كما السوفيتي هذا اللي قال نفسي تبحث عن خالقها، اذا من داخل شيء يبحث عن خالق بتاعه، واغضب هذا السوفيات واجبروه على ان يتم ما يكمل الرعب، قال فلم تجده. شوف اللي بتاعه. تبحثوا فلم تعكروا هزموه باش يقول هذا اللي ينقذ النظريه تاعها تاعهم من اساس. اذا في داخل كل انسان الان فما فطره. قال وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إذا أدلة على ربوبية ثلاثة، وهذا دليل واضح من داخل. إذا دليل عقلي، دليل نقلي، ودليل فطري في الإنسان. هل يوجد ما يسمى بالضمير في الإسلام؟ لا الضمير هو في المراقبة، إحساس الإنسان بالرقابة سماه غرب ضمير، سماه غرب ضمير. سماه الغرب الفلسفة الغربية وعلم نفس الغرب سماه ضمير، لا، لأن عندنا رقابة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحساسك بالرقابة هذيك هي اللي نقولوا الضمير، نحن نقول الإحسان. لا هو أخذ بجانب بالألفاظ فقط. لا إيمانك ساعات الفطرة الفطرة هذه قد تؤنب الإنسان. الفطرة تؤنب الإنسان عن طبيعي. الفطرة تؤنب. لأن الإنسان يعمل حاجة ضد الفطرة. أول من يأخذ حتى ساعة هي من المعاصي. صدقني في ضد الفطرة تاع الإنسان. يا رب يفطرها فطرة سليمة. فطرة الله دي فطر الناس عليها. يعني إذا نفطر على الإيمان نفطر على الإسلام على حب الخير وعلى تشكر الجهة اللي أعطاها وتمدها بني عم والنفوس جبلت على حب من أحسن إليها على الشكر من أحسن إليها على عبادة من خلقها من تفضل ونعم عليها إذا النفوس جبلت على هذا فعندما تمين هذا اللي مازال فيه فطرة كي تأنبو علاش عملت هكا وإذا قال كم من إنسان بالفطرة نتاعو يعمل معصية ومن بعد يأخذ يأنب فيه علاش عملت هكا لأن الفطرة ما زالت يعني حية فيه. نعم نعم. الشيخ الأقرب يعني فرعون يعني العقل أو الفطرة التي جعلته يتكلم في آخر حياته. هو الخوف. الخوف. ليس يعني العقل الذي كلمه معه موسى عليه السلام. خذ عليه هذوما لو خدموا عقول ماذا بيشوف عليه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. السادة في الجامعة يقول لك لو كنا نسمع ونعقل عنده الكتب كتب كتبها من العالم كل غيره وبعد يقول لك لو كنا نسمع ونعقل وذي نكتب تكتب انت عملت الدكتوراه هذه بعد كده يقول لك لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير طيب سؤال لماذا لما نقول إن العقيدة هي التوحيد الإيمان اليمنى بالله هذا هو قلنا نقول العقيدة والإيمان إحدى بعض نقول ليش متداخلين العقيدة والإيمان شو السؤال هذا هو العقيدة بس العقيدة شو مستعد والأمور الخبرية كله القضاء القدري يدخل العقيدة الملائكة الإيمان بالملائكة العقيدة أصول العقيدة ويدخل الإيمان متداخل مع بعض لماذا اختار لنا مات العقيدة ما لماذا اختار لنا مات العقيدة التوحيد ما فهمت السؤال ماذا اختار لنا مادة العقيدة التوحيد؟ هي العقيدة والتوحيد مهمة يذولي ما أقول لهم درس من الأولى هذا داخل ما معنا كيف الدماغ أليس أن أولى نؤمن الله عقلا قبل النقل لا هو هذا الجدال الأخرية نحن الحمد لله آمنا بالعقل وآمنا بالنقل وآمنا بالفطرة المؤمنين وإجمعنا بالامتياز إن شاء الله هل يمكن أن تفصل لنا الخلاف الواقع في مسمى الإيمان بين المجتهد الفقهاء وأهل السنة والقبلة بينهم نظر؟ هذا يقضي في بابه، ليس ليس بابه، هذا ليس بابه، لا نقول ما لا لا لا نحترم يعني الموضوع نتاع الدرس إن شاء الله. هذا يا مولانا في مسمى الفقهاء واحدة تلقى قبل راجع أرجع لابن في العز في شرح التحويض تلقى مبسط يعني مشروح الكلام هذا. عندما يجي وقت أننا نشرح إن شاء الله. شيخ قلنا المادة هي خارج يعني عنصر خارجي اللي هو النسبة. نعم. فما هو تعريف النسبة؟ ما هو؟ تعريف النسبة. النسبة هي المقدار اللي به يتم كل شيء. يعني القدر إن كل شيء خلقناه بقدره. لكن القدر هذاك كل حاجة عندها قدر معين. هذيك هي النسبة. إن كل شيء خلقناه بقدره. إذا كل حاجة عندها قدر، عندها حجم، عندها درجة، عندها هذا كل قدر. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم الذي خلقه في السوء الذي قدر فهذا قدر المقادير وهذا كل شيء باش يعمل وفق المقادير قدر ربي. إذا هذه هي تطبق فيها النسبة. نحن آمنا بالعقل وبالنقل. فماذا نقدم إن تقابل العقل؟ ليه تقابلها؟ ليه تعارضها؟ إذا تعارض العقل مع الناقل فهو مش عقل. ليس عقلا. ولذلك لو كنا نسمع ونعقله ليس عقلا. ليه تعارض؟ ولذلك شيخ الإسلام عنده كتاب في درء التعارض بين العقل أنا هو العقل الصحيح النص الصريح النص الصريح واضح لا لا لا يمكن أن يوجد لا يمكن يوجد لا لا يوجد يعني ربي خلت تأمل وادرك بعقلك وفكر واعمل والإنكار هي في هذا كثيرة جدا آيات مئات الآيات تدعو الإنسان إلى أن يؤمن عقله، لأن العقل إذا أؤمن مش يمشي يقول يا الله إذا كان ما عملش. ولذلك احنا مش يقول يوم القيامة لو كنا نسمع ونعقل. ولذلك لقد دعني جهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون بها، ولو أعين لا يبصرون بها، ولو أذن لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لأن ما خدموش الطاقة لإفعال رب سبحانه وتعالى. دي نعمة كبيرة جدا أن خلق الإنسان ووجه ربي شوف والذي ذكرت قبل كأنه اللي قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يتفكرون في خلق السماوات والأرض. لكن كيف غادي يعني إذا آمنت هذا صحيح ما عادش بيستراجع إيمانك تو بيستراجع إذا بنيته وبنيت أنت بنيت إيمانك تو أنت بنيت إيمانك ولا تزول جبال ولن يزول بإذن الله تزول جبال ولن يزول بإذن الله. يقول فسر شيخ بعض العلماء لم يدخلوا الإسلام أو يؤمنوا بالتوحيد إلا بمعجزات إلا باكتشاف إعجاز علمي أو ما شابه ذلك. يعني هل أن الإعجاز العلمي هو دليل من الأدلة؟ من الأدلة نعم من الأدلة. سنريهم آياتنا سنريهم والسين للمستقبل يعني قلناها البارح سنريهم وجوه نقرأها سنريهم وغدوة سنريهم يعني ديما الامر متواصل. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ولذلك الاسلام نراه لا يعارض العقل خذ بالكم يعني فالناس خايفه من العقل تقول عقل يعني نص نحن من النص ويقدم لا هذاك لا شك فيه لا شك فيه. لكن الاسلام دعانا ان نعمل عقولنا ولذلك على عكس مثل النصرانيه في النصرانيه شو يقول لك؟ يقول لك خلي عقلك ويجي الإسلام يقول لك لا ما يقول لك لا يقول لك لقوم يتفكرون يعقلون وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها يعقلها إلا العالمون يعقلها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم لآيات للعالمين للعالمين في القراءة الثانية. إذا هذه كلها آيات ف هناك من يقول يعني العقل يجعله يعني كالرطوبة. نعم يسير الى باب السلطان ولا يدخل معه. اذا حبيت نكمل واحد اللي طور المراصد الفضائيه واحد عالم امريكي طور المراصد الفضائيه هذا الرجل اكتشف يعني كون بديع جدا صنع الله الذي اتقن كل شيء يعني تحار في ادراك الكون هذا من مبادئ الله سبحانه وتعالى الكون عاجز انسان باش يحيط به ولذلك نبحث بالله علمك سبحانه. فآمنا قال لابد لهذا الكون أن يكون له إله وذهب بلوش يمشي بشير الكنيسة دخل الكنيسة على أساس بشير إمام أنه مؤمن فرحب به القس وقدم له كأس نتاع خمر قال له أشرب كي زي يشرب قال له مهلا شنو تشرب فيه؟ قالوا خمر عندهم جائز قالوا خمر قالوا لا هذاك دم المسيح قالوا رمز لدم المسيح قالوا لا هو دم المسيح به قالوا لا سامحني رجع له الكاس وخرج قال ما جئت لألغي عقلي شنو تعطي لي خمر تقول لي دم المسيح هذه النصرانية الإنسان لا الإنسان لا ومن آياتي ومن آياتي ومن آياتي منامكم الليل وابتغاءكم من فضله إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون ومن آياتي ومن آيات مئات الآيات باش تحث العقل البشري على هيك. إذا دلائل الربوبية دلائل الربوبية شفنا أن ثلاثة دليل العقلي والدليل النقلي العقلي تقول السؤال قال أنا أحب العقل الأول الحقيقة أول واجب على الإنسان أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى أول واجب أن يؤمن بقى بالنسبة للناس اللي تربوا في بيئة غير إسلامية في بيئة غير كذا يحتاجون إلى أعمال العقل يحتاجون إلى مثل هذه الأشياء يجيك ولدك ولا تجيك بنتك ولا حاجة أثار لها شبهة الأستاذ بتاع الفلسفة وبتاع الواحد فكيف ترد على ذلك؟ تقول آية تقول لك لا ويجاوب فيها بالعقل وكذا فهنا عندنا الحجة ما تعوزناش الحجة بل نقضه بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهر ولكم بين الفضل. بالنسبة إذا ما معنى توحيد الربوبية؟ نرجع لدرسنا ما معنى توحيد الربوبية؟ هي توحيد أفعال الله. إذن توحيد الربوبية ما معنى توحيد الربوبية؟ أنا أقول الأدلة معنى توحيد الربوبية التوحيد أفعال توحيد أفعال الرب سبحانه وتعالى. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك ولا متصرف إلا ولا راحم إلا الله. ولذلك تم ربط بين الخلق وبين الأمر، ألا له الخلق والأمر مختلفان، ربط بيناتهم، فما ربط بينات ألا له الخلق والأمر، يعني اللي يخلق واليؤمر هو اللي يتصرف. نعم، إذا يقول توحيد الربوبية توحيد أفعال الرب، يعني الخالق الرازق و هذا التوحيد على درجتين، وهو على درجتين، على درجتين، درجة أولى الاعتقاد، توحيد الربوبية الاعتقاد بأن الخالق الرازق المدبر هو الله، هذه الدرجة الأولى، هذه درجة الدنيا الأولى، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو المدبر. الدرجة اللي أعلى منها، الدرجة الثانية وهي أعلى الدرجة الثانية، أن لا ترى في الكون مؤثرا إلا الله، أن لا ترى في الكون مؤثرا إلا الله. إذا شمعت كل حاجة ترى لها تصرف الله سبحانه وتعالى، ريت حادث مرور ترى جبل ربي سبحانه وتعالى، ترى الغيث النافع رحمة ربي سبحانه وتعالى. إذا أن لا ترى في الكون مؤثرا فاعلا حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، واضح ولا لا؟ وهذه درجة أعلى. لو نقول الله الخالق الرازق المدبر، لكن الغيث ينزل ننظر فيه أنه الله رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا أمر. ولذلك إذا امتدت يد لتعطيك قبل لا تغزر اليد تغزر شنو على رسالة، هذاك أنا أسمع الفاعل الله. إذا امتدت يد لتعطيك، إذا امتد لسان ليشكرك، فإنما هو بإذن الله، فإن الله سبحانه وتعالى هذه درجة أعلى. ولذلك الرجل الصالح الذي كان عليه جملة ديون وعجز عن الوفاء بها، عنده ديون ما نجمش يوفى بها، إيش عمل؟ مشى للأمير، أمير خراسان طاهر، وكان رجل صالح، قال يا أيها الأمير ما جئتك إلا وصليت ركعتين، ثم قال علي ديون عجزت على الوفاء بها، وما جئتك إلا وصليت ركعتين، وسألت الله أن يقضي ديوني على يديك، فإن قضيتها فقد قضاها الله. إذا حمدنا الله ثم شكرناك، وإن لم تقضيها عذرناك، أنت ما عندك حد شيء، الفاعل هو الله، إنما هي بسبب ذنوبنا، إذن عذرناك واستغفرنا الله سبحانه وتعالى. قال لا، بل أقضيها لك لتحمد الله. ضرب حل بل حمدت يا رب العالمين.